يغفل احدا يرجع عنه. وبالتوبه كثير وكبير جدا يحاولون ان يخففوا مناسك الحج حتى يصبح الحج امر شكل معهم. فاقول هل الفضيله هذه كيوم ولدته امه يستحق الغالبيه الحجاج وهم لا يؤدون الحج على شكل الظاهر؟ اما دوام الحج هذا المكسر الذي نص الرسول عليه السلام عليها في الحديث السابق فلم يفسق ولم يرفث خير من ذنوبه كون يرفث امه، هل هذه الصفات هي تداد من الحجاج اليوم حتى يقال والله حج فلان هنيئا له غفرت له ذنوبه كلها؟ لا، بالكاد كثير من الناس ان يقال لهم حجك مقبول، وهلا الاخر القسم الاخر من الحجاج وقد سمعنا منهم من يسب الدين ويسب رب العالمين ويزعم انه خرج حاجا في سبيل الله، امثال هؤلاء نقول لهم بلسان ذلك الشعر العربي القديم وما حججت ولكن حجت الابل. لذلك اذا استحضرنا هذه الحقائق وخلاصتها ان المصلي لا نستطيع ان نقول كل مصل صلى صلاه كامله، كل حاج حج حجه كامله، اذا كان الامر كذلك. ولذلك الحصول على الصلاه التي تخرج صاحبها من الذنوب كلها والحصول على حجه ايضا تخرج صاحبها من الذنوب كلها، هذا كما قيل قديما انذر من الكبريت الاحمر. فاذا تبقى هذه الاحاديث من احاديث كما هو معلوم من الترغيب والترهيب، تحض المصلي على ان يحاول ان يحسن الصلاه وان يتقنها لعله يحظى بتلك المغفره. اما ان يذم لانه حصل المغفره هذا امر ابعد ما يكون من هذا. كذلك الحج، يحاول الانسان ان يتقن الحج الى بيت الله الحرام ويتجنب الفسق والرهب والكلام المؤذي والجدل، كما قال تعالى الحج اشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. فمن يحاول ان يتقن حجته على هذا المنوال مما جاء في الآية في الحديث فلعله يرجع كما ولدته أمه نظيفا من كل ذنوب. خلاصة الكلام يرجى أن يكفر كل الذنوب من صلى وأتقنها ومن حج حجة وأتقنها. إلى اجتنية الكبائر ألا وقيد على بقية الأحاديث؟ هذا قيد يشبه قيد صلاة الجماعة تقبل صلاة القلب خمس ثم جاء بسبع. الله يتفضل على عباده بما يشاء، كان هذا قبل أن يقول وجع من ذنوبي كما وجدت الله أو لم يبقى من درنه على بدنه شيء. نعم. كان حج متمتع وما استطاع ان يهدي وشق عليه الصيام في الحج، ماذا يفعل؟ يعني شق عليه الصيام تعني لا يستطيع الصيام؟ انه اذا كان يتعب لا يستطيع يؤدي مناسك الحج وسبعة ايام يستطيع يضم هذا تلك لأنها ليست هذه ثلاث أيام بأفرض إلى صحيح التعبير من صيام رمضان. ومعلوم فمن كان منكم مريضا أو على سفر عودة من أيام أخرى. فإذا كان سؤالك دقيقا وكان فعلا هذا متمتع لا يستطيع أن يصوم ثلاثة أيام بالعادي فإذا يوم للصلاة فيكون عشرا حينما يرجع إلى أهله. أنا شايف الجبهة بس متحركة، أما الله ما في حركة. شو السبب؟ مع الحالة البايتة هذا بعض الوجود المرأة دي وجود محرمية هو زوجها أو من تحرم العريض على الطريق بنفسه من أخير المباح. لو أن المرأة يعني حجت من غير محرم هل حجها صحيح مع الإثم أم حجها باطل؟ حجها صحيح مع الإثم. كان حجا مخيلا وفي اثناء الحج علم ان التمتع لا بد منه يضع الواحد يفسخ الحج ويقربه الى عمره. ثم في اليوم الثاني من ذي الحجه يبدي للحج ثم يهدي او يصوم. شيخ اذا كان فيهم النحر مثلا قاع المذبحه وعلم ان التمتع لا بد منه في يوم النحر ما فات ورخبه فإن تأثر له يعيده مرة أخرى في عام قادم إن شاء الله. حجه صحيح حجه صحيح وإثم على من أكثره. هل على الحاج إذا كان يريد أن يرضي أن يمسك عن شعره وظهره يتشبه عن ضرير الحاجي الذي يضحي الذي يريد أن يضحي الذي يريد أن يضحي الحاجي الذي يريد أن يهدي الذي عليه هديه هل يمسك عن شعره وظهره تشبه يعني كمثل الذي يريد أن يضحي هو متذكر الحاجي يمسك إلا ما لابد منه من التعب من العمر. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. رايت عمرتنا هذه في عامنا هذا هل للابد؟ قال بل لابد الابد. دخلت وامره الحج الى القيامه وشبك بين اصابعه ولذلك فلا ينبغي لاي حاج ولو كان قد جاء بعمره منفرده مستقله الا ان يضم العمره الى الحج تجاوبا منه مع قوله صلى الله عليه وسلم دخلت العمره في الحج الى يوم القيامه. هذا جوابنا عن ذاك السؤال. هل له جميل؟ جاءت حديث معليلة في الأيدي من كل تكبيرة فرابها في سنة النساء وفي سنة الوالد. ولأحد علماء الحديث الذين كانوا مقيمين في مكة أظن اسمه عبد الحق فيدي له رسالة صغيرة هو في هذه المسألة خاصة وجمع فيها الأحاديث التي جاءت في رب الدين وكل تكبيرة. ومن ذلك حديث أنس في مصنف أبي شيبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يرفع يديه في كل خفض ورفع. ولذلك هذا الرفع سنة مستحبة لكنها ليست سنة مؤكدة بخلاف الرفع عند الركوع عند رفع الرأس منه. وجودكم لحديث ابن عمر عندما ذكر مواضع الرفعين قال كان في الناس عليه الصلاة والسلام ذلك ما تبوغ وما رآه. ونحن نعلم من قواعد أهل العلم قاعدة فقهية عظيمة جدا وإذا عرف طالب العلم تمكن بها من إزالة إشكالات كثيرة حول بعض الأحاديث منها هذه القضية. تلك القاعدة هي التي تقول المسجد مقدم على الناس يكتب مقدمة الناس. فابن عمر رضي الله عنه وعن سائر الصحابة ينسى الوقعة في السجن، لكن غيره اشفته. فنعود إلى القاعدة ونقول فليثبت مقدمة للناس. بهذه القاعدة أجاب الإمام البخاري أهل الكوفة ويرحمك الله الذين كانوا يذهبون إلى أن الرفع لا يكون إلا مع التكبيرة الأولى، وكانوا يحتجون بحديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: ألا أصلي لكم صلاة رسول الله صلى الله عليه وسلم ويجب أن تشد الإزار جيدا حتى لا تمسوا وما تحت على خلفه من المعروف. هذا صحيح ولا غير؟ لأن أئمة الحديث على رأسهم الإمام البخاري رد على الكوفيين وفي مقدمتهم أبو حنيفة أن أعمال ابن ثابت رحمه الله الذي كان يحتج بحديث مسعود، الإمام البخاري احتج على الكوفيين وعلى رأسهم الإمام أبو حنيفة رحمه الله الذي كان يذهب إلى عدم شرعية الرفع في تكبيرة الإحرام، رد عليه بهذه القاعدة. ابن مسعود نفى كما نفى ابن عمر الرفع عند سليم، ثم نفى ابن مسعود وكان أوسع فالرفع إلا في تكبيرة الإحرام. لماذا احتج البخاري على الكوفيين الذين اقتصروا في شرعية الرفع فقط عند تكبير الإحرام؟ بحديث بلال الحبشي رضي الله عنه الذي رواه عنه ابن عمر نفسه لما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة فاتحا ودخل جوف الكعبة صلى ركعتين، ووصف بلال حينما خرج مع النبي صلى الله عليه وسلم من جوف الكعبة وتلقاه ابن عمر رضي الله عنه وسأله: ماذا صنع الرسول عليه السلام لما دخل الكعبة؟ قال: صلى ركعتين بين العمودين. شوف هو الآن يصف بدقة نبال هو الراسي. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام. قال له: صلى ركعتين بين العمودين وبينه وبين جدار الكعبة ثلاثة أوراق. قليل أنه كان يلاحظ صلاة النبي صلى الله عليه وسلم بدقة. هذا حديث ابن عمر عن بلال يثبت أن الرسول صلى الله عليه وسلم في جوف الكعبة. أما ابن عباس فيقول إنه لم يصلي في الجوف إنما خارجها. قال البخاري: فلماذا أخذ آل العلم فبحديث بلال المثبت لصلاة الرسول عليه السلام ركعتين أم في حديث ابن عباس الذي نفى خاتم ركعتين؟ قال البخاري: أخذوا بحديث بلال لقاعدة المثبت يقدم على الناس، فهي قاعدة مضطردة بشرط أن يثبت ما أثبته المثبت، أن يثبت بين السند الذي تقوم به الحجة. قال يدرس ابن عمر رضي الله تعالى عنه أثبت بين الرفع عند ركوع ورفع منه، فزدناه على حديث ابن مسعود الذي أثبت الرفع فقط عند تكبيرة الإحرام. ثم أنا أسأل مالك وأبو سيد من حويس وغيره من الصحابة، أستفر رفع في غير المنكرين الذين زادهما ابن عمر على ابن مسعود. فوجب علينا أن نأخذ الزيادة على رواية ابن عمر كما أخذنا زيادته على رواية ابن مسعود. يؤكد هذا الجمل أنه قد صح عن عمر نفسه الذي ثبت المحفوظ عند الشيوخ أنه كان يرفع إليه المسلمين. يقول أهل العلم فهذا من إنصاف الصحابة وعدم وصولهم عند وصلت إليه علمهم، بل كان بعضهم يستفيد من أهل بعض. كما أنه قال أنا لم أرى الرسول عليه السلام يرفع، فقد رؤي هو فيما بعد يرفع اعتمادا على رواية الصحابة الآخرين الذين شاهدوا الرسول عليه السلام يرفع بذلك المنية الذي لم يشاهده ابن عمر نفسه. بهذه القاعدة يجمع بين الأحاديث المثبتة والأحاديث النافية. والسلام عليكم جميعا. كذلك فعل أهل مكة حين حجوا مع النبي صلى الله عليه وسلم وخير الله منهم، ولم يتغير أي شيء، لأن جميع ذكروا أن الفترة في منى بمشهد أهل مكة يمكن أن يكون بأنه في ذلك العهد كان فترة، ويمكن أن يكون بأنه من مناسك الحج، ويجب أن كذلك فلا يجوز لنا أن يغير شيئا تركنا وفرقنا عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا بتوقيت منه لنا. ولأنه مما يحسن أن نضرب على ذلك مثلا أن يذكر إخواننا الحاضرين الذين أظن ولعل ظني أيضا هو ظن المؤمن، لأن ظن المؤمن المفروض أن يكون يقينا، فأقول لعل إخواننا الحاضرين فيما أظن يشاركوننا فيما ألقيناه في الأمس القريب من كلمة، وهي أن دعوتنا إلى الكتاب والسنة مقرونة بأن تكون هذه الدعوة على منهج السلف الصالح وعلى ما فهموه هم ونقلوه إلينا. هذه المسألة التي سألت عنها آنفا ربما تصبح مثالا لضرورة تفسير النصوص الشرعية على ضوء تطبيق السلف الصالح لها، ولكني أردت أن أذكر إخواننا الحاضرين بمثال يتكرر مع المسلم كل يوم ما شاء الله مرات ومرات كثيرة، ومع ذلك فأكثر الناس عنه غافلون، وأحاشي ولا أستحي حتى كثيرا من إخواننا أهل الحديث أو أتباع السلف الصالح. ما هي؟ لقد روى الإمام البخاري ومسلم في صحيحيهما

أن يشتفي على دراسة كتاب السنة في العصر الحاضر، بل لابد أن يضم إلى ذلك دراسة ثالثة، وهو أن يعرف ما كان عليه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم من الهدى والنور، لأنهم قد تلقوا البيان من النبي صلى الله عليه وسلم القرآن، وبيان الرسول عليه السلام للسنة القولية في كثير من الأحيان بفعله أو بتقريره. هذه الأمور لا يمكن الوصول إليها إلا بمعرفة آثار الطرف الثالث. ولذلك الحديث هذا أيضا يلتقي مع حديث آخر قال ما سمعتموه أو قرأتموه في كتب الحديث، ألا وهو حديث العرباض ابن صالح رضي الله تعالى عنه الذي قال: وعدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم موعدة وجلت منها القلوب وغرفت منها العيون، فقلنا يا رسول الله أوتنا وقوة لا نحتاج إلى أحد بعدك أبدا، شوق لتقوى الله والسمع والطاعة، وإن يرضي عليك عبد حبشي وإنه من يعيش منكم أصول اختلافا كثيرا فعليكم بسنتي. هنا الشاهد لم يتصل عليه الصلاة والسلام على كلمته هذه فعليكم بسنتي، بل عقب عليها أيضا كما فعل في حديث الخلق وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعد، عدوا عليها بالنوادر وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. جاء في حديث جابر رضي الله عنه: فكلها ضلالة في النار. الشاهد أنكم تسمعون في هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل النجاة والخلاصة من الاختلاف الذي سوقع فيما بعد الرسول عليه السلام إنما هو التمسك بسنته وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعده، ذلك لأن طريقة هؤلاء الخلفاء الراشدين كطريقة عامة الصحابة الذين أطلق عليهم في الحديث السابق غيرة الجماعة، هم الذين فهموا من النبي صلى الله عليه وسلم المعاني الصحيحة للآيات والأحاديث القولية، فنقلوها إلى الأمة بيضاء نقية ليلها كنهارها. إلا لم يهتم العلماء بخاصة بهذا الجانب السابق مما سبق في إشارة إليه وبنصوص، صار الكتاب والسنة هوى متبعا، ونحن نجد اليوم اختلافات كثيرة، وكل هؤلاء المختلفين يدعون بأنهم على الكتاب والسنة مهما كانت تشتتاتهم وكانت تجمعاتهم ويزنزلون حول الكتاب والسنة، لكنكم لا تجدون على وجه الأرض اليوم وعلى الساحة الإسلامية في هذه الجماعات من ارتضى في نفسها منهجا لها في فهم كتاب ربها وسنة نبيها منهج السلف الثالث إلا جماعة واحدة على وجه الأرض، لهم أسماء مختلفة والمسمى واحد، ففي بعض البلاد يسمى هؤلاء انتماء الى الجماعة المشارك لها وجماعة السبب فرسولون دعوة السلف الصالح ونحن ننتسب اليهم فنقول اننا كرهيون او يقولون نحن من اهل الحديث او يقولون نحن انصار السنه وكلهم دعواء واحده الكتاب والسنه وعلى منهج السلف الصالح. يقال اليوم انما سنتمكن الناس من وضع النقاط على الحروف كما يقول اليوم لكن لابد لي في ختام هذه الكلمه من نفس النظر الى ان كثيرا من الجماعات الاسلاميه الاخرى التي تنتسب الى اسماء اما اسماء لجماعه معينه من الخلف أو أسماء إلى حزب معين من الخلف أو إلى أشخاص معروفين أو نحو ذلك، هؤلاء كلهم يكادون يجمعون على إنكار استعمال كلمة السلف أو الانتساب إليهم كأن يقال نحن أتباع السلف أو الفرد واحد مما يقول أنا سلفي إنهم ينكرون هذه النسبة. وفي اعتقادي أنهم لو تنبهوا لمعنى هذه النسبة لما استطاعوا أن يبادروا إلى إنكار هذه النسبة، لأن معناها الانتساب إلى السلف الصالح الذين شهد لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخيرية الحديث المتواتر الذي قال فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم خير الناس قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم هؤلاء هم السلف وعلى رأسهم محمد المصطفى صلى الله عليه وسلم. فمن من المسلمين يستطيع إذا ما تنبه بمعنى هذه الكلمة السلف أو السلفي المنصور للسلف الصالح، من من المسلمين بعد هذا يستطيع أن يتبرأ من أن يكون تابعا للسلف وبالتالي من ان يكون في شخصه سلفيا، انما يبادر الى انكار هذه النسبه اولئك الذين لا يعرفون قدر السلف وقيمه السلف والسبيل التي ذكرها ربنا في الايه الاولى، فمن يشاقص الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين يلي ما تولى ونفسه جهنم وساءت مسيرا. لذلك نحن دعوتنا ليست محصورة بالكتاب والسنة، وهذا لابد منه لكل مسلم، لكننا نضيف إلى ذلك سؤال سلم من أن ننحرف يمينا أو يسارا وأن نكون فرقة من الفرق 72 وكل هؤلاء لا يوجد فيهم لو ضربنا مثلا من أخطر الفرق الإسلامية الموجودة اليوم الحديثة على وجه الأرض كالطائفة الخجلانية مثلا والذين ينتسبون إلى الأحمدية فضلولا لجماهير المسلمين، هؤلاء لو قلنا لهم ما نذهب لو قلنا له ما نذهبكم لقالوا كتاب السنة، ولكنهم يتلاعبون ويفسرون كتاب السنة على خلاف ما كان عليه السلف الصالح. والأمثلة في هذا المجال كثيرة وكثيرة جدا، ولعل لا يوجد تتحدث كنت سمعت لكم فتوى مكونة قديما بمنع التطيب بالكلوريا، لكن في المرة الأخيرة لما كنت في عمان سألتكم مرة الشباب فأشتيت من الجواز، مع أن الفتوى الأولى اللي بالمنع كانت مطولة ومشددة جدا، فهل هناك يعني شيء نفهمه بالنسبة للرجوع عن الفتوى الأولى؟ لا رجوع، وإنما هو التفصيل. الجواز له محله والمنع له محله. الجواز محله فيما إذا كانت نسبة الكحول قليلة لا تجعل الكولونيا الكثير منها مشكلة، ففي هذه الحالة يجوز. أما إذا كان الكحول في الكولونيا نسبتها كثيرة بحيث أن من شربها سكر فلا يجوز استعمال الكثير منها أو القليل. هذا المكتوب على الزجاجة يعني مثل كذا، هذا السبيل العام المطروق وقد يعرفه المنكرون بشر المشكلات، لكن القاعدة التي سمعناها من بعض علماء الكيمياء أن الخمر المشكل تكون نسبة الكحول فيها 120 مثلا، فإذا كانت كولونيا نسبة الكحول فيها 150 وصاعدا فهي شر من الخمر. والواقع الذي نسمعه عن بعض المجرمين في بعض البلاد العربية التي تحرم فيها الخمر علنا، فلا يجدون سبيلا للوصول إليها، فحينئذ هم يلجأون إلى خلط الكولونيا مع شيء من السوائل يعقرونها ويشربونها ويقيمونها مقام الخمر. فإذا ليس هناك تعارض بين التفصيل الذي أشرت إليه، لأن الاختصار الذي ذكرته هو من ضمنه. من عندنا في نص الشيخ الشعراوي حتى أنه لا يجوز صلاة الجمعة في المساجد المبنية تحت الدور. لما؟ ما أدري يعني، هو قال كلام غير مفهوم يعني، قال هواء المسجد ويكون المسجد فيه ممكن يكون رصيد إلى الصلاة السابعة. نعم، أنا طبعا عندي زلزلة لأن إخواننا السلفيين لا يمتلكون إلا المساجد هذه، يعني شفت لو أخذت منهم ما يستطيعون يعني الصلاة، فعمل بلبلة شديدة جدا. فنريد الجواب الشيخ إن شاء الله في هذا الموضوع. إن كثيرا من الشروط التي تذكر من يشبه لبعض العبادات ومنها المساجد ومنها صلاة الجمعة، والحقيقة أن كثيرا من هذه الشروط إنما قيلت بالرأي، والرأي كما نعلم جميعا منه ما هو صواب ومنه ما هو خطأ. فإذا صدر الرأي من عالم مجتهد وكان خطأ فهو مأجور. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ولكن مثل هذا الرأي الذي يتعرى بعد البحث فيه عن الدليل الملزم بالأخذ به من كتاب أو سنة أو أثر من آثار السلف الصالح، مثل هذا الرأي إذا تعرى عن شيء من هذه الأدلة حينئذ نوجه إليه قول النبي صلى الله عليه وسلم: كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل ولو كان 100 شرط. فنحن لا نرى مانعا ان يبنى فوق المسجد مثلا مدرسه، او يبنى فوق المسجد دار

عملا صالحا فلا يعود كراهته للموت والواقع هكذا ظنا بل ينقلب مدحا. لكن المشكلة أن أهل الأهواء كاد غير أمثاله إنما يتتبعون الشبهات من الأحاديث النبوية الصحيحة ليظهروا أمام الناس لأنهم من النقاد وهم ليسوا هناك. هذا جواب عن هذه الشبهات الثانية. يذكر العلماء في أحد الحديث أيضا أن موسى عليه السلام إنما شق عيني ملك الموت تطبيقا لشريعته وهو شق عيني الناظر أو الجاهل غير إذن. مع أن هذا يعني لم يرد في الحديث ولم يذكر إليه، فهل من هذا الجواب نهي؟ لا، بل هو جواب لا ينهم ولسنا بحاجة إليه مطلقا لأنه يقوم على ما لا أصله في شريعتنا. استنادا لعلم الاصول

يريد ان يثبت هذه الحوادث بادنى سبيل فيجد له مخرجا في مذهب ابي حنيفه في هذه المساله. لكنه في مساله اخرى يجد الشباب المسلم بل وقد عرفنا من بعض كتاباته نجده هو نفسه لا يتورع من ان يقول انه يطلب له ان يقتنع ببعض اغاني ام كلثوم. فاذا هو كيف يبرر او يصور لنفسه انحرافه هو فضلا عن كثير من الشباب المسلم الذي استدعي للاستماع للاغاني يجد لك ثقه لا يجدها في المذاهب الاربعه التي هي الباشر عنها بحراره بغير محلها وضد السنه. يجد له مخرجا في تنشيط عن نفسه وعن المتبعين لاهوائهم من امثاله في المذهب الظاهر ابن حزم الاندلسي. فهو اذا لا يبحث عن الادله الشرعيه التي جاءت لتحديد النفوس كما قال تعالى قد افلح من زكاها وقد خاب من دساها. فلا جرم ان العلماء قاطبه لم يبيحوا للمسلم ان يكون مع هواه في كل مساله فهو يتبع تارة المذهب الظاهري وتارة المذهب الحنفي فيصدق عليه بيت الشعر الذي ذهب عن بابي لكن بعضكم لا بد ان يبشرني به وهو قول قائل وما انا الا من رضيته ان غلت غليت وان الا بوجيه. حديث صحيح عند علماء الحديث ولا يضر ذلك ان بعثه من لا اختصاص له بمعرفه علم الحديث. واظن ان في القران الكريم ايه تؤكد معنى الحديث فلا تنكح المشركين حتى يؤمنوا. هذه الغيره نعم فلذلك هذا عبارة عن الشراء هذا ما الا باذن اهلهم. نعم شيخنا ما تريد ان تنبيهنا للكورديه يا عمال كورديه النساء فجمع صوتا قائلا ضمن عمارة ما شاء الله واشترى المحلات ونحو ذلك ولما علم في الحكم الشرعي صرف الكورديه لكن لم يترك اثارها لكنه كان في مستنقع فخرج من المجلس فهو الآن ربنا عز وجل كما جاء في الحديث الصحيح

ويصرفه في المناطق العامة التي لا يستفيد منها شخص معين، وأن يجدد طلبه للرزق بطريق حلال مباح. السؤال الثاني، بالنسبة للعمارة التي بناها من هذا المال الحرام، الإيجار الذي يتقاضاه من السكان هو حلال؟ حرام، وأن يستقيم الظل والعيد آله، ثم هذا على وجه التزام المرأة إن هذا الرجل أجر الشقة ودفع فيها مالا. كيف وأين الشرع؟ انتقل المال الحرام من شخص إلى شخص آخر بطريق شرعي، هذا شيء. أما هنا الدار لا تزال له أو ينتهي من غيرها، لا شبه بين الأمرين الصافي. على أساس عفوا يعني، على أساس أن الدار دي لم تنتقل من أي إدارة، يعني الشقة صارت يلقي هذا المنتج، لكن ثمرت ماذا؟ الإدارة ثمرت ماذا؟ أليس ثمرت ما جناه بالمال الحرام؟ لا يستطيع لمثلا أبدا، هو حرام. نعم. رجل سافر في سيارة أخرى، سائق سيارة عم حسن، نقول هذا الرجل الذي يقف جنب السائق، طبعا فرضوا عليه تأمين هذا المال، يعني تأمين تدفع لأولاد هذا الرجل الذي مات حوالي 20,000 ريال. هل يحل لهم ان ياخذوا هذا المال؟ لا، هم ياخذون من القاتل حتى ان الدين الشرعيه انحصرت لهم، اما ان ياخذوا المال من الشركه، شركه تامين، فهو مال قمار. لا يجوز. طيب اذا كان هناك جواب صحيح ان تامين، الحكم هو لكن حينما يكون المسلمين حقا فهم يتعاونون معه، لا سيما عصبته من اهله، عليهم ان يجمعوا ما يبرئ ذمته ويدفع الدين التي يريدها الشارع الحكيم عليه. تعلم من دون حكم هذه الدنيا لا يبرئ اخذ المال الحرام. نعم. هل الصلاة في اي مكان للمسجد يعني الصلاة للمسجد الحرام؟ لا اعتقد هذا، وهي مسألة خلافية، وانا افهم من قريب ذكر المسجد الحرام مع المسجد النبوي ان المقصود ليس هو المسجد الحرام بالمعنى العام، وانما المقصود فيه المسجد الذي صلى فيه، وهو مسجد مكه وليس مكه كلها. نعم. يعني هم يحتاجون يقولون في الان الحمد لله رب العالمين المسجد الحرام، ليلا من المسجد الحرام يقولون اسري به من بيت امهاني وليس مسجدا. قال اجبت انا وانزل، قلت الذي اراه ان القبيلة تختص بالمسجد وليس بمكه كلها، بقديمة ذكر المسجد مع مسجد الرسول عليه السلام، حيث قال في الحديث المعروف صلاة في مسجد هذا أفضل ألف صلاة فيما سواه من المساجد إلا المسجد الحرام. أقرب المسجد الحرام مع المساجد ومع مسجد الرسول عليه السلام، يكون هذا قرينة لكون المراد جزء من مكة وهو مسجد مكة. أما الآية الجواب عنها سهل، لأنه قد لا يكون بيت الأم هان مهرا من المسجد المكي نفسه، وإنما يكون لجواره، فبحكم المجاورة قيل أو جاء قوله تعالى في الآية سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام، لأن الأسطور العربي أن يعطى حكم المجاور حكم المجاور. كان الشروع عندها في رواية الحديث نفسه فيها ورد للكعبة، هذا هو جواب حاسم، لكن تذكر لا تذكر. نعم، جزاك الله خير. نحن نعلم ان الرجل اذا ما انتقل من الغرض حلالا، فاذا كان الوالد ان الاولاد يعلمون ان الوالد كان رزقا او يصرف الاموال وعرفوا مصدر المصدر الذي اخذ منه الوالد هذه الاموال، هل يلزمهم ان يؤجروا هذه الاموال لاصحابها ام يصيروا حلالا لهم؟ لا، ما دام انهم قد عرفوا ان هذا المال اولا حرام وعرفوا المكان الذي استحل منه فلا شك انه يجب عليهم ان يعيدوه الى صاحبه، فان اعادته الى صاحبه اولى من وفاء بيع الميت واعادته الى الدائن. وان كان مجهول يعني معروف انه يقلم في كل مكان لكن غير معروف من اين اخذ، هل يحتاج حينئذ كما قلنا انفا بالنسبه لظهر المرء. نعم.